الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة 25 من شهر ربيع الثاني لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في كلام هذا الإمام العظيم الطحاوي رحمه الله تعالى في بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة أبي حنيفة وصاحبيه، وقد استقبل أهل الإسلام هذه العقيدة بالقبول، وكثر شراحها والمعلقون عليها، وهي عقيدة قد حوت مسائل الاعتقاد بتوسع شمل مسائل لم تكن اشتملتها العقائد الأخرى التي سبق أن تحدثنا عنها. ومن ذلك كلام الطحاوي رحمه الله في ما سبق في الدرس الماضي، قوله رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. كنا تحدثنا عن قوله رحمه الله عن الحدود والغايات، وقلنا إن الله تبارك وتعالى لا يمكن لنا أن نحد له حدا سبحانه وتعالى، وقلنا إن بعض أهل العلم قال إنا نعرف ربنا تبارك وتعالى فوق العرش بحد، بمعنى يقصد بحد هنا أنه منفصل تبارك وتعالى عن خلقه، وليس متصلا بخلقه ولا ممتزجا به خلقه، وإنما الله تبارك وتعالى له العلو المطلق، و هو كما عبر بذلك كثير من أهل العلم بأنه على عرشه بائن من خلقه، يعني غير متصل بخلقه سبحانه وتعالى. ثم قلنا إن قوله والأركان والأعضاء والأدوات يعني أن الله منزه عن هذه الأشياء. قلنا إن هذه الألفاظ لا يوافقه عليها كثير من أهل العلم، فإنها من النفي الذي لم يرد في الشرع نفيه، وقلنا إن بعض النفي قد يؤدي إلى أن يدخل من ذلك أهل البدع، فينفون عن الله تبارك وتعالى صفاته بما يزعمون من النفي الذي يذكرونه، ومن ذلك هذه الألفاظ الأركان والأعضاء والأدوات. وقلنا إننا في مثل هذه الألفاظ أهل السنة يتوقفون، فإن كان المعنى الذي ذكر أو اللفظ الذي ذكر له معنى صحيح قصده صاحبه، فإننا نثبت المعنى وننفي اللفظ، بمعنى أننا لا نستخدم اللفظ حتى لا يدخل علينا أهل البدع فينفون عن الله تبارك وتعالى صفاته. فالأركان يعني الأجزاء، والأعضاء يعني الأمور التعضية، يقولون التفرقة، والأدوات الأشياء التي يحتاجها الإنسان لتكون وسيلة إلى عمله. وقد يطلق أو قد يراد بمثل هذه الألفاظ الصفات، كأن يقال إن الله تبارك وتعالى له جنب فالله تبارك وتعالى وصف نفسه بالجنب، ووصف نفسه باليد، ووصف نفسه بالقدم، ووصف نفسه تبارك وتعالى بالوجه، ووصف نفسه باليد. فهذه كلها قد يطلق عليها أعضاء وقد يطلق عليها أدوات، لكن هذه الألفاظ ليست شرعية فلا نستخدمها بالنسبة لله عز وجل. وقلنا إن القاعدة الأساسية عندنا في صفات الله عز وجل هي التوقيف، بمعنى أننا نثبت الصفة باللفظ الذي وردت شرعا ونتوقف في ذلك، لأننا الله تبارك وتعالى بالنسبة لنا غيب لا نعلمه إلا من خلال تعليمه تبارك وتعالى، فليس لنا أن نتكلم بالله في الله عز وجل بما لا يدل عليه كلامه. ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. فهذه اللفظة لم نكن علقنا عليها من قبل، وهي كجنس ما كما سبق من الألفاظ التي ذكرها رحمه الله، بأن هذا من النفي الذي لم يدل عليه دليل، وقد يدخل منه أهل البدع. فإذا قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، فإن من الجهات جهة العلو، فإن من الجهات جهة العلو، والله تبارك وتعالى له العلو المطلق، كما قال تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وكما قال: يخافون ربهم من فوقهم، وكما قال تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. فهو في العلو جل وعلا كما سيأتي في قصة المعراج. فإذا كان المقصود بالجهات العلو فهذا نفي باطل لا يجوز، وإذا كان المقصود بنفي الجهات يعني الجهات التي داخل العالم، بأن الله تبارك وتعالى ليس داخل العالم لا في شرقه ولا في غربه ولا في شماله ولا في جنوبه ولا ما بين ذلك، فهذا معنى صحيح لكن الإطلاق باطل، لكن الإطلاق باطل. لهذا الأولى أن نقول إن الله تبارك وتعالى في العلو، أو نثبت له تبارك وتعالى العلو المطلق، نثبت لله عز وجل العلو المطلق، وننفي ما عدا ذلك فليس داخل العالم هذا الذي نراه أو هو من العالم المخلوق. هذه هي هذا ما يعني يتعلق بهذه المسألة التي سبق أن يعني تعديتها ولم أكن أشرت إليها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هو الطحاوي يقول: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هذا الحديث عن أمر عظيم فعله الله تبارك وتعالى وأكرم الله تبارك وتعالى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله عز وجل على نبينا وإكرامه لشخصه صلى الله عليه وسلم بما لم يكرم به أحد من الأنبياء قبله. وكل كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نفرح بها ونعلم أنها من فضل الله عز وجل على نبينا، ونعلم أنها أيضا من فضل الله عز وجل علينا، لأنه هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا، وهو شفيعنا، وهو إمامنا، وهو حظنا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونحن حظه من الأمم عليه الصلاة والسلام. فلذلك يجب أن نفرح بذلك، ونعلم أن ذلك من إكرام الله عز وجل أيضا لهذه الأمة، إذ أكرم نبيها بهذا الإكرام، ورفع قدره هذا الرفع، وأعلى مقامه عليه الصلاة والسلام هذه الرفعة وهذه المكانة. ولكننا يجب أن نحذر حقا، يجب أن نحذر حقا من الغلو في المحبة أو التجاوز للحدود الشرعية، فإننا أمام دين قد ضبط الله تبارك وتعالى لنا حدوده، وضبطه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نبتدع بدعة تتعلق به صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأشخاص أو الأماكن أو الأزمان، إلا ما شرع الله تبارك وتعالى ولنا فيه صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، ولنا في أصحابه رضوان الله تعالى عليهم القدوة الحسنة، وعلينا أن نستمع أو نستجيب أو نلتزم بما أمرنا به نبينا محمد محمد صلى الله عليه وسلم فهو أعلى الناس مقاما عند الله تبارك وتعالى وأرفع الأنبياء قدرا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لا يجوز لنا أن نتجاوز فيه الحدود، وإنما نتوقف عند الحدود الشرعية ونستمع قوله عليه الصلاة والسلام أو نستجيب لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال له بعض الصحابة: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال عليه الصلاة والسلام: قولوا ببعضكم أو قول بعضكم ولا يستهوينكم الشيطان، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فمحبته إذن عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء ذكر هذه المقامات الشريفة له عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نفرح بذلك، ولكن لا يجوز لنا أن نتعدى الحدود الشرعية، فإننا مستعبدون بالالتزام بسنته عليه الصلاة والسلام، وعدم تجاوز ذلك لا في المحبة ولا في الاحتفال ولا في الفرح ولا في الدعاوى، وإنما نلتزم ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به أو أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس يعني لمثل هذه المقامات التي رفع الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم ليس مثلها أي شيء نفعله في الحقيقة، فيكفي أن الله تبارك وتعالى رفعه عليه الصلاة والسلام، ويكفي أن الله تبارك وتعالى أعطاه هذه المقامات عليه الصلاة والسلام. ماذا يفعل ثناؤنا أو ماذا يفعل تبجيلنا أو ماذا يفعل تقديرنا له عليه الصلاة والسلام؟ يكفيه عليه الصلاة والسلام أن الله رفعه وأعلى مقامه عليه الصلاة والسلام. أقول يكفي هذا عن تقديرنا وعن ابتداعنا وعن كل دعوة ندعيها، فكفى بفضل الله تبارك وتعالى عليه فضلا، كما قال الله عز وجل: وكان فضل الله عليك عظيمة، يعني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب نحن أننا إذا أحببنا الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا أردنا الثناء عليه وإذا أردنا الانتصار له عليه الصلاة والسلام يجب أن ننضبط بضوابط الشرع لا نتعداها، لأن هذا أمر الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه المسألة، مسألة المعراج التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، هي كما قلت من المساء من الأمور التي فعلها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض أهل العلم أو يذكر بعض المؤرخ يذكر بعض المؤرخين أن المعراج أو الإسراء والمعراج كان بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد قفوله عليه الصلاة والسلام من الطائف، بعد أن رد أهل الطائف دعوته وآذوه عليه الصلاة والسلام إيذاء شديدا وأسمعوه ما يكره عليه الصلاة والسلام، وأيضا بعد وفاة نصيريه من الناس أبو طالب وخديجة رضوان الله تعالى عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب ولما ماتت خديجة رضوان الله تعالى عليها حزن عليهما حزنا شديدا، وخاصة أبا طالب لأنه لم يؤمن ولم يسلم، نسأل الله لطفه والمعافاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه لفوات إيمان عمه. فالله تبارك وتعالى فيما يذكر بعض أهل العلم أراد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيته فيما وقع عليه عليه الصلاة والسلام، فأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به تبارك وتعالى من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. والذي عليه أهل وهذا الإسراء والمعراج كما سبق أن ذكرت ثابت بكلام الله تبارك وتعالى وتعالى، فقد ذكر الله تبارك وتعالى الإسراء بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وذكر الله تبارك وتعالى المعراج في بداية سورة النجم كما قال الله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات 18 آية في الحقيقة كل كلها في قصة المعراج ذكرها الله تبارك وتعالى تثبيتا لهذا الحدث العظيم الذي حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو معدود في المعجزات الكبرى لأن الله لأنه ليس من المعتاد أن يسافر الإنسان في مثل ذلك الزمان من مكة المكرمة إلى بيت المقدس ويعود في ليلة، فضلا عن أن يعرج به إلى السماوات العلى، فإن ذلك من المستحيلات، ولكن الله تبارك وتعالى فعله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. والإسراء كما قلت والإسراء والمعراج ثابتان في الكتاب والسنة، وقد جاء في السنة كما سيأتي تفصيل ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. وأهل العلم لا يختلف المسلمون عموما على وقوع الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بإجماع الأمة أنه حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يختلفون في مسائل. ومن أهم المسائل التي يختلفون فيها هو وقته، متى كان الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقيل إن الإسراء والمعراج في أول البعثة، وذكر ذلك ابن إسحاق، وقيل إن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة، لأن الناس فيما قبل ما كانوا يؤرخون بالأزمان وإنما كانوا يؤرخون بالأحداث، لهذا يقع الخلاف كثيرا في تحديد التواريخ. فبعض أهل العلم قال إنه قبل الهجرة بسنة، وقال بعضهم إنه قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر، ومنهم من قال إنه قبل الهجرة بثلاث سنوات، ومنهم من قال إنه قبل الهجرة بخمس سنوات، ولكنهم كما قلت لا يختلفون في وقوعه، ويختلفون أيضا في تاريخه، وهذا بالنسبة لنا مهم، التاريخ، لأن أي الأشهر كان فيه الإسراء والمعراج. الحقيقة أن أهل العلم لا يتفقون على ذلك، بل لهم أقوال عديدة في هذا الأمر، فمنهم من يقول إنه في ذي القعدة، ومنهم من يقول إنه في شهر ربيع الأول، ومنهم من يقول إنه في رمضان، ومنهم من يقول إنه في رجب، ومنهم من يقول إنه في أول رجب، ومنهم من يقول إنه في آخر رجب. فالأقوال في هذا متعددة، وليس لقول من هذه الأقوال ترجيح على الآخر إنما هي كلها أقوال لأهل العلم نظروا فيها إلى أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في تاريخ البعثة، في تاريخ المعراج، الإسراء والمعراج، بالنسبة لهجرته عليه الصلاة والسلام. والقول هذا غير متفق عليه كما قلت، إلى في أي وقت قبل الهجرة كان الإسراء والمعراج. كما يختلف أهل العلم في الإسراء، أو يعني خالف ذكر بعض أهل العلم، أو الذي عليه إجماع، الذي عليه جمهور أهل العلم من السلف والخلف، وكما هو قول الطحاوي رحمه الله تعالى هنا، أن الإسراء والمعراج كان بجسده عليه الصلاة والسلام وروحه يقظة، يعني أنه سافر عليه الصلاة والسلام إذا صح التعبير، أو أسري به عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام بجسده صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى. وهذا من أعظم الآيات, وهذا من أعظم الآيات كما قال الله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الإسراء والمعراج كان بجسده عليه الصلاة والسلام يقظة وليس مناما. وبعض أهل العلم يقول إن الإسراء كان بالروح وليس بالجسد, يعني أن روحه خرجت عليه الصلاة والسلام خروجا لا يعني ذلك الموت, وإنما روحه خرجت عليه الصلاة والسلام وحلقت في الأفق وارتقت إلى السماوات العلى, قيل إنه منام. ولكن هذان القولان ليس لهما ما يسندهما في الحقيقة. إنما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بجسده وروحه قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فلا يعني هذا التسبيح من الله تبارك وتعالى دليل على أن الذي حدث آية عظمى, دليل على أن الذي حدث آية عظمى. ثم قال: سبحان الذي أسرى بعبده, والعبد لا يكون إلا الجسد والروح له عليه الصلاة والسلام. ثم إن المشركين كما سيأتي الإشارة إليه كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم, بل جعلوا ذلك وسيلة للاستهزاء به عليه الصلاة والسلام وإظهار أنه مفتر كاذب, حاشاه عليه الصلاة والسلام. ولو كان الأمر مناما, لو كان الأمر مناما لما كان هذا التكذيب واردا منهم, لأن المنام يقع فيه هذا ويقع فيه ما هو أكثر. ولكن المشركين لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام وأنه أسري به بجسده وروحه أخذوا يصفقون ويصفرون ويستقدم بعضهم بعضا ليسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون ذلك لهم وسيلة إلى تكذيبه عليه الصلاة والسلام. أما القصة فقد رواها كثير من أهل العلم, رواها البخاري ومسلم وغيرهم من أصحاب السنن, وهي لها روايات عديدة ولكنها متفقة المعنى متقاربة الدلالة. ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه, نشير إلى هذا الحديث ونذكره لما فيه من المعاني المهمة جدا. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. هذا يدل على أن هذه الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم ليست من دواب أهل الأرض, وإنما دابة الله تبارك وتعالى خلقها لمثل هذا الأمر ولمثل هذا العمل. ويقول عليه الصلاة والسلام: يضع حافره عند منتهى طرفه, يعني أنه إذا تحرك فإن حافره الأمامي يصل إلى نهاية طرفه, دليلا على قوة هذه الدابة وسرعتها, قوة هذه الدابة وسرعتها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فركبته حتى أتيت بيت المقدس, حتى أتيت بيت المقدس. ولا يخفى مكان بيت المقدس أنه في بيت المقدس أو المدينة المسماة بيت المقدس أو إيليا كما كان يسميها اليهود, وهي مكان بيت المقدس. وهذا يقول أهل العلم إن ذلك لربط حقيقة هذه الأمة بهذا المكان, وأن هذه الأمة ستتصل بهذا المكان ويتصل بها, وهم أولى الناس بهذا المقام وهذا المكان, وهو معبد الأنبياء قبل أهل الإسلام, وفتحه الله تبارك وتعالى على المسلمين سنة 18 من الهجرة زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانوا أهل بيت المقدس أبوا أن لما وصلتهم الجيوش الإسلامية أبوا أن يفتحوها إلا لسؤال الخليفة. فجاء الخليفة عمر رضوان الله تعالى عليه من المدينة واستلم مفاتيح بيت المقدس رضي الله تعالى عنه، وذلك سنة 18 من الهجرة. فهذا هذا الربط العجيب بين بيت المقدس وبين المسجد الحرام هو دليل على هذه هذا التاريخ الذي سيحدث، وهذا الفضل الذي سيعطيه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة بأن تفتح هذه البلاد وتكون هذه البلاد جزء من بلاد المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراقة بالحلقة التي يربط بها الأنبياء إذا جاءوا إلى بيت المقدس. وهذا أيضا دليل آخر على أمرين: الأمر الأول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء قبله، وأيضا دليل على أن التوكل ليس أن لا تعتني ولا تحافظ على حاجتك، وإنما تحافظ عليها وتتوكل على الله، وتتوكل على الله في أن يحقق مرادك من الحفظ، لأن الله تبارك وتعالى هو الحافظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المسجد ركعتين. وفي رواية في مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بجماعة من الأنبياء في بيت المقدس، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصف موسى عليه الصلاة والسلام بأنه جعد، يعني شعره مجعد عليه الصلاة والسلام، كأنه من رجال شنوءة، يعني رجل طويل. وفي رواية أنه آدم، يعني أسمر عليه الصلاة والسلام. وقلت فيما قبل إن هذه الأوصاف ليست موجودة عند أحد من أهل الكتاب، لا اليهود ولا النصارى، ولا يعرفون صفة موسى عليه الصلاة والسلام، ولا يعرفون صفة عيسى، إنما الذي وصفه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه وصفه عن طريق المشاهدة، لأنه وصفه عن طريق المشاهدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قائم يصلي، قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، يعني يشبهه برجل من الصحابة رضوان الله عليه الصلاة والسلام. وفي رواية وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة عيسى بن مريم، قال: إنه ربعة أحمر، ربعة أحمر سبط الشعر كأنما خرج من ديماس، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لونه أبيض كبياض العرب وليس كبياض الغرب أو الأوروبيين، وإنما هو كبياض العرب ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، شعره سبط، يعني أنه متدفق شعره رضي الله عليه الصلاة والسلام، وأنه ربعة، يعني ليس بالرجل الطويل عليه الصلاة والسلام ولا بالقصير. وقلت إن هذه الصفة غير موجودة عند أهل الكتاب، ولا يعلمون صفة عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس لديهم أي نص عن صفته عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي وصفه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا نجدهم إذا وصفوا المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام يصفونه بأنه رجل طويل نحيل، ويجعلونه أشقر الرأس أشقر الشعر، مع أنه عليه الصلاة والسلام، أعني عيسى، هو من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم بنو عمومة العرب، فإذا كان الناس أجناس فإن بني إسرائيل لا يبتعدون عن أشكال العرب، لأنهم هم والعرب من أصل واحد، يعودون إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فهذه الأوصاف منه عليه الصلاة والسلام عرفنا بها بهذين النبيين الكريمين. أما إبراهيم يقول: وإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه. نفسه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحانت الصلاة فأممتهم، فحانت الصلاة فأممتهم، يعني هو إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنه لما حانت الصلاة قدمه جبريل عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن الله تبارك وتعالى أوحى إليه أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. وهذا لا شك أنه سلام دائم للنبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا الملك الذي أوكل بعذاب الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سالم من كل عذاب وسوء. ونحن إن شاء الله نطمع لذلك لأنفسنا، فنحن أمته عليه الصلاة والسلام وهو نبينا، وإن شاء الله أن يكون السلام لنا، فإننا أمة السلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم خرجت. هذه القصة التي ذكر الصلاة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بعض أهل العلم يذكرها أنها بعد نزوله عليه الصلاة والسلام من المعراج، وبعضهم يذكرها في هذا الموضع، وهو أنه لما أسري به إلى البيت، إلى بيت المقدس، صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا وهو الأظهر فيما أرى، والله أعلم. ثم يقول: ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. قال: فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: اخترت الفطرة. قال: اخترت الفطرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناءين، وفي رواية أنه أتي بثلاثة أواني: إناء فيه خمر، وإناء فيه ماء، وإناء فيه لبن. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، قال: هديت وهديت أمتك. وقيل: اخترت الفطرة كما في هذه الرواية، وقيل إنه لو اختار الخمر لغوت أمته، ولو اختار الماء لغرقت أمته، ولكن الله عز وجل هدى نبينا صلى الله عليه وسلم لما هو خير هذه الأمة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قيل أنه أتي بالمعراج، أتي بالمعراج، وهو أمر لم يفصل حقيقته، ما هو هذا المعراج الذي عرج بالنبي أو ركبه النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء. وبعضهم يقول إنه عرج به بالبراق، ولكن الأظهر أنه أتي بالمعراج ليعرج فيه عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فعرج به عليه الصلاة والسلام ومعه جبريل عليه الصلاة والسلام. فلما وصلوا إلى السماء الأولى استفتح جبريل، يعني كأنه طرق السماء وطلب الفتح. فقيل له: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، يعني النبي صلى الله، يعني هذا يشير إلى أن السماوات بناء مغلق، بناء مغلق لا يستطيع أحد أن يدخله إلا بإذن من الله عز وجل، وبإذن من بوابيه الذين يمكن أن يفتحوا له بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا لا يعني أن السماء كالهواء هذه، وإنما هي كما قال الله تبارك وتعالى طباقا، يعني أنها سماوات مبنية بناها الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: والسماء بناها، فهي مبنية ولها أبواب ولها مداخل. فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام من أحد هذه الأبواب، فدخل منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بآدم عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى. قال: فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحب ودعوا لي بخير. فهذا دليل على أن ابني الخالة يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وهما ابني خاله، بمعنى أن زوجة زكريا ومريم رضوان الله تعالى عليها وأم مريم رضوان الله تعالى عليها كانت أختان، وهذا أمر يثبته أهل الكتاب من أن أم مريم وزوجة زكريا أختان، ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ابني خالة. ويحيى عليه الصلاة والسلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى عليه الصلاة والسلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل، فبعد عيسى عليه الصلاة والسلام انقطعت النبوة في بني إسرائيل. وعيسى عليه الصلاة والسلام كما هو في هذا الحديث هو في السماء الثانية، وقد ثبت في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يمت، وإنما رفعه الله إليه كما قال تبارك وتعالى بل رفعه الله إليه، فنجاه الله تبارك وتعالى من اليهود ورفعه بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام كما هو قول أهل السنة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد عليه الصلاة والسلام إلى السماء الثالثة وفيها كان الأمر كما كان قبله في السماوات، فيقول فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذ هو أعطي شطر الحسن، يعني أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان خلقه الله تبارك وتعالى خلقا جميلا حتى أنه أعطي شطر الحسن، ويقال شطر الحسن يعني نصف حسن الناس أعطيه يوسف عليه الصلاة والسلام، ويقال إنه أعطي شطر الحسن الذي كان لآدم عليه الصلاة والسلام، فإن أجمل الخلق كان آدم عليه الصلاة والسلام، ويوسف عليه الصلاة والسلام أعطي شطر الحسن، لهذا لما رأينه النساء قلنا حاشا لله ما هذا إلا ملك كريم. ثم رقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة وفيها رأى إدريس عليه الصلاة والسلام وقرأ قوله تبارك وتعالى ورفعناه مكانا عليا، ثم صعد إلى السماء الخامسة وفيها رأى عليه الصلاة والسلام هارون أخو موسى عليه الصلاة والسلام وهو في السماء الخامسة، ثم رقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة فاستفتح فإذا هو بموسى عليه الصلاة والسلام، يقول فرحب ودعا لي بخير، ثم يقول عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح فإذا هو بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإذا هو بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة، ويقول إن يقول عليه الصلاة والسلام إني رأيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يعني أن النبي أن الله تبارك وتعالى جعل في السماء البيت المعمور، وذكره الله تبارك وتعالى في القرآن والبيت المعمور والسقف المرفوع، وقال عليه الصلاة والسلام عن البيت المعمور هنا إنه يدخله يعني يطوف به ويدعو عنده ويثني على الله عنده 70,000 ملك كل يوم لا يرجعون آخر ما عليهم، يعني أنهم يفعلون ذلك ولا يرجعون إليه أبدا، فهذا يدل على كثرة الملائكة عليهم الصلاة والسلام وأن عددهم لا يمكن لنا في الحقيقة حصره كثرة، لأنه كل يوم يدخل هذا البيت 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، يعني على عليه الصلاة والسلام على السماوات السبع، على فوق السماوات السبع عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل تقدمه عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء، فكلهم وقف عند الحدود التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات، ولكن الله عز وجل رفع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى التي قال الله عز وجل عندها جنة المأوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا هذه السدرة: وإذا ورقها كآذان الفيلة، يعني أن أوراقها كبيرة جدا، وإذا ثمرها كالقلال يعني كالجرار الكبيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. يعني أنها لما جاءها أمر الله تبارك وتعالى تغيرت هذه السدرة حتى أصبحت لا يستطيع أحد من جمالها وحسن ما فيها أن ينعتها، أن يصفها يعني من حسنها وجمالها. قال: فأوحى الله تبارك وتعالى إلي ما أوحى. هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. في كل يوم وليلة فرض علينا الله تبارك وتعالى أول الأمر 50 صلاة. قال: فنزلت إلى موسى عليه الصلاة والسلام قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. عليه الصلاة والسلام كان ناصحا لنبينا وكان ناصحا لهذه الأمة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي. فحط عني خمسة. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى جبريل إذا قال له موسى عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام، ينظر إلى جبريل فيؤشر له جبريل عليه الصلاة والسلام أن نعم، يعني افعل ذلك، يعني ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. يعني أن الله تبارك وتعالى أمضى فرضه وهي 50، وخفف عن عباده إلى 5، فجعلها 5 في العدد وهي 50 في الأجر. فإن الحسنة بعشر أمثالها والصلاة بعشر أمثالها، فيتحقق للعبد المسلم. وذلك من فضل الله تبارك وتعالى أنه إذا صلى في اليوم 5 صلوات فكأنه صلى في اليوم 50 صلاة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. يعني توقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد الذي حده الله تبارك وتعالى. وفي رواية أن الله تبارك وتعالى قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا وقائلا يقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي 50 صلاة وهي فهي 5 صلوات في اليوم والليلة وهي 50 في الأجر. فهذا مجمل هذه القصة، أو هو كما وردت في رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه التي رواها البخاري ومسلم رحمه هم الله تعالى. وللقصة بقية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما رجع عليه الصلاة والسلام وإلى بيته في مكة واستيقظ صباحا عليه الصلاة والسلام، همه أن يخبر الناس بما حدث. قال عليه الصلاة والسلام: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري، يعني أن الأمر كان فظيعا علي وأمر صعب أن أحدث الناس به، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم سيكذبونه فيما هو دون ذلك، فكيف حين يدعي أنه عرج به إلى السماوات العلى وأسري به من ليلته إلى بيت المقدس وعاد إلى مكة. وعرفت، يقول عليه الصلاة والسلام، وعرفت أن الناس مكذبون كاذبي، يعني أنهم سيقولون إنك كاذب. قال فقعد معتزلا حزينا، يعني عند البيت قعد عليه الصلاة والسلام. قال فمر به عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ يعني ماذا حدث؟ ما بك حزينا هكذا؟ وهو لا شك يسره حزن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني حدث أمر. قال ما هو؟ قال إنه أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين أظهرنا، يعني أبو جهل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أسري بك إلى بيت المقدس، ثم أنت الآن هنا بيننا بين أظهرنا؟ قال نعم. قال فلم يرى أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه، يعني أنه لان للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الحديث أمام الناس علانية فلا يجحد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: رأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: هيا يا معشر بني كعب بن لؤي. حتى قال فانتفضت المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما، يعني مجالس قريش التي كانوا يجلسون فيها حول الكعبة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي جهل. قال حدث، يعني أبو جهل، قال حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. فقالوا: إلى أين؟ قلت: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب، يعني أن هذا كذب مفضوح وأمر لا يختلف الناس في تكذيبه. قالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام في مسلم أن جبريل عليه الصلاة أنه لما سألوه قال: فكربت كربة ما كربتها في حياتي. فلما فرفع جبريل عليه الصلاة والسلام لي بيت المقدس فما سألوني عن شيء إلا وأخبرتهم به، لأني كنت أنظر إليه. ولا شك أن هذا ألقم قريش حجرا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر صدقه. لهذا قالوا: أما النعت فوالله لقد أصاب، يعني أما وصف بيت المقدس فقد أصاب به عليه الصلاة والسلام. ويقال إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قيل له: تسمع ما يقول صاحبك؟ قال: ما يقول؟ قالوا: يقول إنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. فقال: إن كان قال فقد صدق، فإني أصدقه فيما هو فوق ذلك، إني أصدقه أنه يأتيه خبر السماء صباحا ومساء، فكيف لا أصدقه بأنه أسري به إلى بيت المقدس؟ فيقال إنه سمي الصديق عليه الصلاة والسلام من ذلك الوقت. فهذه الرواية أو هذه بعض الروايات التي وردت في هذه القصة العظيمة التي أثبتها الله عز وجل وأثبتها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي خصيصة وهي منحة وهي فضيلة وهي مكانة وهو مقام عال للنبي صلى الله عليه وسلم، نفرح به لا شك ونحمد الله تبارك وتعالى عن أن أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن يجب أن نحذر من البدع التي قد تعلق في النفوس ويظنون أن من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم الابتداع المتعلق بمثل هذه الأفعال. فإن بعض المسلمين للأسف يحتفلون بما يسمونه ليلة الإسراء والمعراج، وقد يجتمعون على الطبول وعلى الرقص وعلى الغناء وعلى الاحتفال، وكل ذلك من الباطل الذي لم يرد فيه دليل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله تعالى عليه عليهم، بل إنه هؤلاء الناس يحتفلون به في الغالب في 27 من رجب، ولم يثبت ذلك يعني التاريخ الذي سبق أن ذكرت لكم أنه مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من يقول في ربيع الأول، ومنهم من يقول في رمضان، ومنهم من يقول في ذي القعدة، ومنهم من يقول في شوال، ومنهم من يقول في رجب، وليس هناك دليل يدل على واحد من هذه الأقوال، ليس هناك دليل يرجح واحدا من هذه الأقوال على غيرها، فكيف يحتفل هؤلاء الناس بأمر ويفعلون أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لهذا استنكر أهل العلم ذلك، واعتبروه بدعة من البدع. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث، ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء، ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. لهذا لا يجوز لأحد أن يبتدع في دين الله عز وجل، ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في إبطال مثل هذا الكلام أو مثل هذه الأفعال التي لم يرد في الشرع دليل عليها، قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.